طبخ جوع شديد. يقول: فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، وزع تمر على الناس في العدد، الناس ياخذهم نصيبهم باعداد التمر مش في كيف كثير او شيء، لان هذا من باب توزيع الاوقات في وقت المحنه وقت الشده. وكان الناس احيانا ياكلوا يعني مجتمعين، يعني يضع الاكل يعني ناس مثل في المساجد او في كذا. يقول: كان ابن عمر يمر علينا يقول: لا تقارنوا، فان النبي نهى عن القران. والقران هو ان الواحد يكون قاعد مع اخوانه الحين تمر رخيصه، ويقوم يجلس ياخذ تمرتين مع بعض، واحد ياكل تمرتين واحد ياكل تمره، اذا في النهايه اللي قاعد ياخذ التمرتين هذول حياكل اكثر من بقيه يعني اخواني الذين على هذا. ثم قال: الا ان يعني فان رسول الله نهى عن القران، نهى عن القران في مثل الحال، اما اذا كان الانسان وحده او كان هناك الامر متسع يجوز يعني ياكل تمرتين. قال ابن عمر: هنا لا تقارنوا الا ان يستاذن احدكم صاحبه، الا اذا استاذن اخوانه اللي هم جالسين، لان هذا الطعام بينهم، هذا طعام مقسوم بينهم كلهم، فلا بد ان ياكل كل واحد ياكل بالقدر الذي يكفيه، ولا يعني يتسلط وياخذ يعني طعام اخوانه. فقال: الا ان يستاذن احدكم يعني اخاه. قالوا: الا ان يستاذن احدكم اخاه، مو من كلام الرسول وانما من كلام ابن عمر. وفهم هذا من انه اذا كان ثمه اذن يعني انسان يتنازل لك عن حقه فانه يجوز مثل هذا. فهذا في دليل على انه اذا كان طعام مقسوم او طعام قليل والكل ياكل يعني هذا، وانه ينبغي ان الانسان يعني لا يسارع في الاكل لياكل اكثر من اخوانه المجتمعين على من شيء واحد. طبعا هذا شيء حماد خير الحين طبعا عن نفعله يعني اكثر من يجي تصورنا ان والله بعض المشروع ايده راهي الواحد ايده اكبر من الثانيه خير وايد ندعو معك الحمد لله رب العالمين.